الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبوة والرسالة سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله أهل بيته الأطهار، وعلى صحابته الكرام البررة الأطهار، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن الله جل جلاله قد أكرم هذه الأمة ببعثة نبي كريم، حيث جعله خاتمة الأنبياء، وأيده جل وعلا بتلك الآية الخالدة والمعجزة الدائمة، والتي فيها ما يحتاجه العباد في دنياهم وفي مآلاتهم، ألا وهي آية القرآن. ومن منن الله تبارك وتعالى ونعمه علينا معاشر المسلمين أن الله جل جلاله قد تكفل بحفظه سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى لما أيد نبيه بهذا القرآن العظيم لم يكل حفظه لأي أحد، كما كان شأن الكتب السابقة التوراة والإنجيل. الله تبارك وتعالى وكل حفظ تعالاش لأهل الدين، كما قال سبحانه وتعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لكن القضية مخالفة لكتابنا ولهذه الآية ولهذه المعجزة وهي القرآن الكريم، حيث إن الله تبارك وتعالى هو الذي تكفل بحفظه، فقال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك لا زالت الأيادي العابثة تحاول التغيير وتحاول التحريف، لكن تحاول ذلك عبثا، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي تكلف وتكفل بحفظ هذا الكتاب المبين. ولذلك حينما ننظر في هذه الشريعة وفي هذا الدين نجد أن هناك ثوابت، منها القرآن الكريم ومنها السنة النبوية، هذه ثوابت أصول تترجع لها هذه الأمة في الدين تاعها وفي الأحكام تاعها. ولذلك كل من أراد المساس بها وجب على المسلمين أن يستنفروا وأن يقوموا قومة رجل واحد، بحيث لا يسمحوا لهذه الأيادي العابثة كيفما كانت أن تطال هذه الثوابت. من هذا المنطلق، آثرت في هذه الخطبة أن يكون الكلام على الدفاع على هذه الثوابت من باب الدين النصيحة لا أقل ولا أكثر، ومن باب قول الحق جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فوجب على الوعاظ والخطباء والدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يقفوا وقفة رجل واحد للدفاع عن الكتاب، رغم أن الله تبارك وتعالى كما ذكرت قد تكفل بحفظه، وهذا حفظ من عنده. وكاين واحد النوع آخر اللي هو تاع الحفظ، وهو تسخير الرجالات، لحفظ دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذن الدين تاعنا محفوظاش بحفظين: حفظ من عنده، وحفظ بتسخير الرجال من الوعاظ والدعاة والعلماء والأمراء وكل من له سلطة وكل من بإمكانه أن يحمي حوزة الدين. من هذا المنطلق واحد الفكر الآن الذي صار يهجم على ديار المسلمين وهو يمس بأصولهم وبثوابتهم، فلذلك وجب كما ذكرت النصح ووجب البيان حتى يسترشد الغافل. الناس اللي ما عارفين خصهم اش خصهم يعرفوا، لان احنا دابا الان امام اش امام امر واقعي، وان كان مثل هذا المكان اللي هو المنبر يعني ينبغي ان لا يكون، اي ينبغي ان يسخر لتوعيه الناس توعيه من صنف اخر، ولكن احيانا قد يحتم الواقع الكلام في مثل هذه الامور. لذلك عباد الله سنتكلم على فكر من باب بيانه لأجل أن نعصم أنفسنا وأولادنا من هذا الفكر الضال الذي يهدم الدين من أساسه. وعفوا إن قلت فكرا ضالا، لن أسابق الزمن ولن أبدي حكما حتى يكون إن شاء الله تبارك وتعالى حكما عاما نقوله بكلام واحد، نقولهاش بكلام واحد من خلال بيان أصوله. شنو هذا الفكر؟ إنه الفكر الشيعي. هذه واحد طائفة من المسلمين تقول بعض المسائل اللي هي تمس بثوابت الأمة، تتمس بالقرآن وتتمس بنبينا وتتمس بأئمتنا وتتمس بأمننا إلى غير ذلك من الأمور كما سنبينه. فأرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعل اللسان فصيحا حتى يصل البيان ويصل المقصود إلى أهله من غير إثارة ومن غير تشويش. هذا الفكر الشيعي ما أصله وما أصوله وما أهدافه؟ لأن هذا الأمر صار الآن بادي، كاين قنوات كاين دول تدعم هذا الأمر. طيب ما أصله؟ أشنو أصل هذا الفكر الشيعي؟ أصله كما يذكر أهل الشيعة ويقابلهم أهل السنة أن أصل الفكر الشيعي جاء من رجل يسمى بعبد الله بن سبأ ويلقب بابن السوداء. عبد الله بن سبأ، من هو هذا الرجل؟ شكون هو هذا الرجل اللي أسس المذهب الشيعي؟ إنه رجل من يهود يمن، هذا أصل يهودي، أسلم ثم أرسى أصول الفكر الشيعي. وقد تجدون في بعض الكتب إنكار ذلك من الشيعة، لكن كما سأذكر وسأبين دائما الحاجة اللي غادي نقولها غادي نجيبها من الكتب تاعهم، لن أفتري عليهم شيئا من كتبهم. وتقدروا تلقاو شي واحد يقول لك هذا الشيء ما كاينش وما تنقولوش به، لكن ينبغي أن تعلموا عباد الله أنه عندهم أصل يسمى بأصل التقية. معنى التقية أنك تظهر خلاف ما تعتقد لأجل سلامتك. هم تقول الآن بأنهم مستضعفون ومستهدفون من أهل السنة، إذن دائما خصو هو يقول لك الحاجة اللي آش خلاف ما يبطنها، لكن كما يقولون من فمك نأخذك. أنت تقول شي حاجة غادي نأخذك من فمك. إذن أصل المذهب الشيعي اللي أسس المذهب الشيعي هو رجل يهودي اسمه عبد الله بن سبأ ويلقب بابن السوداء، هو من يهود يمن، أسلم ثم بعد ذلك بدأت يجيب هذه الأفكار. أشنو الدليل على أن هذا الرجل هو مؤسس الفكر الشيعي؟ يقول الكشّي وهو من علماء الشيعة في القرن الرابع في معرفة الناقلين من الأئمة الصادقين، قال: كان عبد الله بن سبأ رجلا يهوديا من أهل يهود، قال بالوصاد. ما معنى هذا الوصاد؟ بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل سيدنا علي، وصل سيدنا علي، كما أن موسى عليه الصلاة والسلام وصل من؟ ليوشع ابن نون. بمعنى أن خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان اعتداء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لو وصل سيدنا علي، الناس اللي كانوا قبل منه واش محلهم؟ محلهم أنهم غاصبين، غصبوا هذا الرجل في حقه. إذن فقال بالوصات، إذن كان يهوديا قال بالوصاة، وكان يقول بأن موسى وصاص ليوشع ابن نون، فلما أسلم قال في علي مثل ذلك، ثم قال: وهو أول، هذا منهم، هذا من مناش من علماء الشيعة، وهو أول من أشهر القول بفرض إمامة علي. علي هو الإمام، علي هو الإمام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأظهر البراءة من أعدائه. شكون هم أعداؤه؟ أبو بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة إلا أربعة أو سبعة، وهذا سيأتي معنا، سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى عقيدتهم في الصحابة. إذن هذا الرجل هو أول من أظهر هذه القضية، أن الإمام الحقيقي اللي كان خصو يتولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا علي، ماشي سيدنا أبو بكر ولا سيدنا عمر ولا سيدنا عثمان. هذو كلهم بالمنظور تاع الشيعة غاصبين لحق علي رضي الله تعالى عنه. ما كفيناش هذا الشيء، هذا يا الرجل واحد، نجيب لك واحد آخر. يقول النوبختي، وهو الحسن بن موسى في كتابه فرق الشيعة، وراء الشيعة بالمناسبة راء 300 فرقة، ولكن حنا نتكلموا على الفرقة السائدة الآن اللي هي الروافض، اللي هي الفرقة الإمامية الاثنى عشرية، اللي هي الآن لطغية، وهي الآن اللي تستغل وضعية الناس من الفقر وتمول وتتحرفهم وتسمعوا فاش في التلفزة كلام اللي هو سب الصحابة، سب أبو بكر، سب عمر، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. تقول عبد الله بن سبأ كان ممن أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة، وتبرأ منهم، وتبرأ منهم، ولا غضب في هذا. اليهود معروفين، من أفسد دين النصرانية؟ شكون اللي فسد دين النصرانية؟ إنهم اليهود. شكون اللي فسد قاع دين اليهودية؟ إنهم اليهود. طيب، ويريدون أن يفسدوا كذلك هذا الدين، ولكن هيهات هيهات. لذلك الله تبارك وتعالى قال: ويسعون في الأرض فسادا، ويسعون في الأرض فسادا، دائما هم ماش الفساد والإفساد. قال: وتبرأ منهم، أي تبرأ من الصحابة، لأن الصحابة عندهم كلهم مرتدين إلا نظر يسير، وتبرأ منهم وقال إن عليا أمره بذلك، وقال إن علي هو الذي أمره بذلك. فلما أتي به لعلي وجعله يقر صاحبه فأراد أن يقتله، لأنه هذا الرجل عبد الله بن سبأ هو اللي قال سيدنا علي أنت أنت، معنى أنت أنت أي أنت الإله. كان هذا الشيء كاين في الكتب، هذا الشيء ما يتخباش، يقدروا هما يخبيوه ويبداو يتلووا من باباش التقية، من باب التقية، لأن التقية عندهم 29 من الدين، وتيقولوا لا دين لمن لا تقية له، يقدر يحلف لك، يقدر يقول لك أي حاجة، ولكن أش ما في قلبه هو ما في قلبه. إذن فأراد علي أن يقتله، لأنه قال بأنه علي إله، وقال بأن علي هو الذي أمره بأن يتبرأ من الخليفتين أبي بكر وعمر وكذلك من عثمان، فأراد أن يقتله. فقام الناس إليه قومة رجل واحد فقالوا: يا أمير المؤمنين، كيف تقتل رجلا، كيف تقتل واحد الرجل اللي هو محب لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك نصح له ابن عباس، نصح لسيدنا علي باش ما يقتلوش، فلذلك تركه. هذا كلام من كلام الشيعة بأن هذه الشخصية اللي هي تاعت عبد الله بن سبا ماشي وهمية كي تيقولوا بعضهم، لا حقيقية، ولذلك أقر بها حتى كبار أهل السنة، فممن ذكرها ابن حجر وابن كثير والطبري وابن عساكر وابن الآثير، أئمة كبار من أئمة الحديث، قالوا باش بأن هذه الشخصية كانت وهي أول من أرصى أصول الشيعة. إذن من الذي أسس في أصله هذا المذهب؟ إنه رجل يهودي، هذا واحد. اثنين، ما عقيدة أهل الشيعة في الله؟ أشتي يقولوا الشيعة في الله؟ أشتي يقولوا؟ تيقولوا كلام كبير. منه يقول نعمة الله الجزائري، وبالحق ماشي نعمة، حيد العين ديال القذف. يقول هذا الرجل في كتابه الأنوار العثمانية، اسمع، تيقول إنا لا نجتمع معهم. شكون هما؟ للسنة، لأنه كين الشيعة وكين للسنة، كين الشيعة وكين للسنة، خليه للسنة بما فيه من طوائف أشعارية صوفية إلى غير ذلك، هادو كلهم في صن واحد تيقبلوا أش الشيعة. إنا لا نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام. علاش السيد الجزائري؟ وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد النبي وخليفته من بعد أبو بكر ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا. اسمعوها مدوية. إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا. الناس تقول لك أش تقارب. إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. اش بي تقول؟ هذا اش عقيدتهم في الله تبارك وتعالى؟ تيقول لك احنا هذا الرب اللي هو جعل محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي وجعل الخليفه من بعده ابو بكر، ما بيناه كاع، ما بيناش هذا الرب وما بيناش هذا النبي، احنا مستغنين عليكم وما بيناش هذا النبي. واحد، هذا عقيدتهم اش؟ هو العقيده في الله. من عقائدهم ايضا أنهم يقولون بمسألة البداء. من العقائد تاعهم تجاه الله تبارك وتعالى تيقولوا بواحد العقيدة اللي سميتها عقيدة البداء. أشنو هي عقيدة البداء؟ تيقول لك هو الله تبارك وتعالى ما تيعرفش المسائل، بعض الحوايج ما تيعرفهاش حتى تظهر ليه. كاين أمور الله ما تيعرفها حتى تتبان، هاي تتسمى عقيدتاش البداء، يعني عاد يتبدى له الأمر تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله جل جلاله يعلم السر وأخفى، يعلم غيب السماوات والأرض، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ما تخفى عليه حتى شي حاجة، وما قال لك إلا تتبل الأمور عداش عدت يعرفها. يقول أحدهم اللي هو الريان ابن الصلت، قال سمعت الرضا يقول، هذا في كتاب أصول الكافي للكليني، هذا منهاش من مراجع عملية معروفة، تيقول ما بعث الله نبيا إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداء. ما تعرف الحوايج حتى تظهر ليه. وقال أيضا ما عبد الله بشيء مثل البداء، مثل بدأ تقول بأن الله ما تتبلي الأمور تيسمته. ومن العجيب والعجائب جمة كما يقال أن هؤلاء تقول لك الأئمة عم لهم 12 معصومين ويعلمون علم الغيب لا يعزب عنهم شيء. فلاحظ رحمك الله كيف سلبوا ربنا جل وعلا حقه ثم أعطواش واحد الحق اللي هو موهوم لاش لأئمتهم أنهم يعلمون كل شيء. كاين شي دوخ أكثر من هذه. وجاء في صحيفة الأبرار لميرزا وهذا أيضا من كتبهم أن الله يزور الحسين بن علي ويصافحه ويقعد معه على سريره. أن الله يصافح الحسين ويزوره ويقعد معه على السرير وهلم جر. احنا بنا نذكره ايش النظر نظره كما يقال غيض من فيض وقليل من كثير. وإلا إلى بتجي المظاهر الشرك الاستغاثة والاستعانة والاعتقادات والدعاء هذا حدث ولا حرج. إذن هذه أول فقاش مع عقيدتهم في الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم من كل سوء ومكروه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. الوقفة الثالثة مع عقيدة الشيعة في القرآن. هذا القرآن الذي تقرأه أنتما واللي الله تبارك وتعالى قال فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون واللي عندنا القرآن إحنا هو عينينا وهو كل شيء. اسمعوا يا عباد الله ما تقوله الشيعة في هذا القرآن. يقولون بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا محرف وباطل مش قرآن حقيقي. القرآن الحقيقي شيء آخر. هذا الشيء الذي بين أيدينا هيراش غير الزعت الكاذب غير افتراءات تعاش تاع سيدنا عمر مع سيدنا أبو بكر هما اللي الفخور. وإلا القرآن الحقيقي فيه فضائح ما تقدوش تسمعوه يقول أحمد الطبرسي في كتابه الاحتجاج اسمع اش تقول إن عمر قال لزيد ابن ثابت لزيد بن ثابت إن عليا دابا سيدنا عمر تذكر مع سيدنا زيد بن ثابت اللي هو كتب القرآن قال ليه إن عليا جاء بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار. هذا القرآن اللي نزل على سيدنا محمد فيه فضائح الأنصار والمهاجرين. إيه؟ وقد رأينا أن نؤلف القرآن. شكون تيقول عمر رضي الله عنه. وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتكا للمهاجرين والأنصار. فأجابه زيد إلى ذلك. إذن شكون اللي كتب هذا القرآن اللي تنقراو حنا اللي تدوخوا به انتم ريوسكم وتتقرا صباح وعشية وتطمئن به؟ اللي كتبوا في حقيقته هو سيدنا عمر معاش مع سيدنا زيد بن ثابت. علاش تخلوا على القرآن الأول؟ قال لك فيه في فضائح المهاجرين والأنصار هذا كلامهم. فأجابه زيد إلى ذلك ثم قال شكون اللي قال سيدنا زيد قال سيدنا عمر فإن أنا فرغت من القرآن إلى كتبناه كاع فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر الله عليا أو أظهر علي القرآن أليس قد أبطل كل ما علمتم؟ قال لك سيدنا علي هو اللي كان يحفظ القرآن الحقيقي. تيقول سيدنا زيد بن ثابت تيقول لسيدنا عمر تيقول لي أولاد علي حيد هذا الشيء وجاباش القرآن الحقيقي. فقال عمر لزيد وما الحيلة اش نديرو وما الحيلة؟ فقال زيد أنتم أعلم بالحيلة، أنت عرفت أكثر مني. فقال عمر ما حيلته إلا أن نقتله. شوف شوف شوف هذا الخبثاء، شوف هذا الخبث، عفوا شوف هذا الخبث، قلت ما غاديش نحكم، شوف هذا الخبث تاع الناس كيف يؤججون هذه النيران. أن سيدنا عمر كان بينه وبين سيدنا علي أش مثل هذه المكائد، قال إيه إذا نصفوا معنا نقتلوه. هذا جاء في كتاب الاحتجاج لأحمد الطبرسي. ونستريح منه، فدبر في قتله على يد خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه، لكن لم يقدروا عليه، لكن لم يقدروا عليه. هذا كلام الشيعة في القرآن. إذن هذا الشيء اللي عندكم، هذا الشيء تنقروا إحنا رأى ماشي قرآن، شوفوا أنتم، أنتم سميوه، أنتم سميوه. ومما يزيد الطين بالله، نزيدكم شي شوية باش الإنسان يشبع، ممن قال بهذا القول ماشي واحد، ماشي جوج، ماشي ثلاثة، ربما يصلون إلى 30. قال الكليني في أصوله الكافي إنه لم يجمع القرآن إلا الأئمة. وداك الشيء اللي كان دار سيدنا أبو بكر مع عمر مع عثمان اللعب. إنه لم يجمع القرآن إلا الأئمة، وإنهم يعلمون علمه كله، وإنهم يعلمون علمه كله. وقال أيضا هذا ابن المدلي هو الكليني في أصول الكافي، قال ما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جميع القرآن، أن عنده جميع القرآن ظاهره وباطنه غير الأوصياء، غير الأوصياء غيرهما. وقال أيضا الكليني، وقال أيضا إن هناك مصحفا، إن هناك مصحفا اسمه مصحف فاطمة، وإن فيه مثل، وإن فيه مثل قرآننا هذا 3 مرات. إذا أنت يا رب ليت تقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا كذب منطلق قوله، هما راهم مكذبين لله، مكذبين لله. الله اللي تيقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا تيقول لك هما لا. إذن فهم قد كذبوا الله تبارك وتعالى بصريح العبارة. إذن اش قالوا؟ وإن فيه مثل قرآننا هذا 3 مرات. ولذلك يأتون بأمثلة، منها من الأمثلة التي يجيبوا في الكتب تاعهم واللي هي تدل على أن هذا القرآن قد غير وبدل وحرف، أن هناك صورة أسقطها، من أسقطها اللي هم الخلفاء، لتسمى بصورة الولاية، يعني تتكلم على ولاية علي. بدي آش يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين، ومن هذا الخرابيق التخربيق تاعهم كذلك أن هناك كذلك آية فيها السقط، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لا يعني نحن تنقرواها هكا، وهم اش تقرواها؟ بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي. وكذلك ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك ووضعنا عنك وزرك، هذا شنو عندكم انتوما وانا معكم، وما قال لك اش ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك بعلي صهرك. قال لك هذه حيدها، شكون حيدها؟ حيدها الخونة ابو بكر وعمر وعثمان، كي يسميوهما هما اللي سقطوهاش، هما اللي سقطوهاش هذه الايه بعلي ذكرك. ولو نظر الإنسان مثل هذه الأمور كلها سيضحك بملء فيه، لأن هذه الآية اللي هي تعت بعلي صهرك هذه آية مكية، هذه صورة مكية نزلت في مكة، وعلي ما جامد زوجاش بنت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فكيف يقول له ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك بعلي صهرك، بعلي صهرك كيف أو صهرك؟ إذن هذا تيبيناش على أن هؤلاء متلاعبون، على أن هؤلاء متلاعبون. قد يقول قائل الآن قد يقول قائل وهم تقرأ القرآن وتجروا في الإذاعة تعوم وتجيب القراء وتجيب القراء، ما توجيهك لهذا الكلام؟ لو كان ما بواش القرآن غادي يلحون. أقول اسمعوا إلى نعمة الجزائري، نعمة الله الجزائري في الأنوار العثمانية ماذا يقول؟ إنهم أمروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود، مش القرآن، هذا الموجود من القرآن في الصلاة وغيرها والعمل بأحكامه حتى يظهر مولانا صاحب الزمان اللي بيجيب القرآن الحقيقي اللي هو المهدي المنتظر، اللي هو المهدي المنتظر. إذن أمروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود، ماشي القرآن، لاحظ هذا الإبهام، بقراءة هذا الموجود من القرآن، وكاين شي حاجة فيه في القرآن ولكن أغلبه راه باطل، في الصلاة وغيرها والعمل بأحكامه حتى يظهر مولانا صاحب الزمان، فيرتفع هذا القرآن ويخرج القرآن الذي شكون اللي قال به؟ أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن نختم هذا الكلام بإلزام، إذا كان القرآن حرفه سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وتمالأوا مع من تمالأ من الصحابة، فينا ورب العزة والجلال؟ فينا والله تبارك وتعالى؟ ألم يقول ربنا جل جلاله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين؟ رب العزة والجلال يعني ما حفظش الدين تاعه، وهذا فيه إساءة لله تبارك وتعالى، فيه إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان ندور به المنافقين إذا كانوا هاد الناس داروا بكلام رب العالمين هذا الشيء؟ معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم راه ما نبيش، كيف يجعل من هم بجانبه على هذه الشاكل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربا ما دار تشي حاجة، ما دار تشي مجهود. ثالثا هذا فيه طعن حتى في الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيه طعن حتى في الإمام علي. ألم يتولى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ألم يتولى علي الإمارة؟ تولى ولا ما تولاش؟ تولى الإمارة وربع الخلفاء الراشدين. طيب علاش ما يخرج القرآن كامل؟ إذن جوج الحوايج، إما أنه راه توا بحاله معناه أنه خائن، ولا شوف عنده شي شخص آخر أنه هدفه هو الضرب والطعن في صميم هذا الدين، وكل هذا علي رضي الله تعالى عنه منه بريء. إذا نظرت تقول راه الخوي لو كان سيدنا علي حقيقة عرف القرآن وحقيقة مبدل واش بيسكت؟ هل ستأخذه في الله لومة لائم؟ والله لن يسكت، هذا هو الظن به. إذا تبقى شي كله هرتقى وراءه ما وراءه، ولنا إن شاء الله تبارك وتعالى تتم للكلام على هذه الأصول التي تهدم الدين من أصله، وكما ذكرت سيكون لكم الحكم في الأخير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتبصرين في دينه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين، واخذل الكفرة المشركين الملحدين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا بسوء أو بلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره. اللهم احفظ على هذه الأمة أمنها ورخاء واستقرارها وسيادتها ورئاستها. اللهم احفظ على هذه الأمة أمنها ورخاءها واستقرارها، واحفظه على سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا بالإسلام قائمين، وأن تحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن تحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي